أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فقل للذين أوتوا الكتاب فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما والله بصير بالعباد. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين خبروا